كله، وذلك لعظيم مقامهم وكريم منزلتهم وعلو رتبتهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الباطل والضلال والغفلة ونحو ذلك. وإذا مروا باللغو مروا كراما أي مروا مرورا يكرمون فيه أنفسهم وينزهونها عن تلك المجالس التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتغضبه. وهذا معاشر الكرام يتناول أيضا فيما يتعلق بزماننا هذا مجالس اللغو واللهو والباطل من خلال الأجهزة الحديثة، فإن من صفات عباد الرحمن أنهم ينزهون أنفسهم عما تتضمنه هذه الأجهزة من مواقع للمنكر ومواطن للباطل والشر والفساد، والتي لا تزال تتفتح أو تنفتح للإنسان في كل مرة يستعمل فيها مثل هذه الأجهزة. فينبغي أن يكرم نفسه وأن ينزهها عما تشتمل عليه هذه الأجهزة من باطل عظيم وسر مستطير، ليتحقق له أنه ما لتتحقق له هذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن. الصفة السابعة لعباد الرحمن تعظيمهم لآيات الله وعدم مقابلة شيء منها بالصدود والإعراض، بل يتلقونها بحسن الاستماع وكمال الانتفاع. قال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهم معظمون لكلام الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى، معتنون به عظيم العناية، لأنهم موقنون أن هدايتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إنما هي بتعظيم وحيه جل وعلا والاهتداء بهداياته والعمل به، فإن هذا هو عزهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الصفة الثامنة لعباد الرحمن حسن توجههم إلى الله عز وجل بأكمل الدعاء وعظيمه لأنفسهم وأهليهم وذراريهم بما يكون به قرة العين وسعادة الدارين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقولهم في دعائهم واجعلنا للمتقين إماما هذا من أعظم الدعاء وأجمعه، لأن المرأة لا يكون إماما للمتقين بعده حتى يكون هو في نفسه مؤتما بالمتقين قبله. ولهذا فإن دعوتهم هذه واجعلنا للمتقين إماما هي في الحقيقة سؤال من الله عز وجل أن يجمع فيهم صفات الخير ليكونوا أئمة لمن بعدهم في الخير. ثم ختم تبارك وتعالى هذا السياق العظيم في ذكر صفات الرحمن في ذكر صفات عباد الرحمن بذكر ما أعده الله لهم سبحانه وتعالى يوم القيامة من عظيم الثواب وجميل المآب. قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها، أي الجنة، تحية وسلاما. تتلقاهم الملائكة بالتحية ويحيون في الجنة حياة السلام من كل منغص ومكدر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقوله تبارك وتعالى بما صبروا فيه التنبيه إلى أن هؤلاء إنما كانوا من أهل تلك الصفات لكمال صبرهم، فإن من لا صبر له لا قدرة له على القيام بالطاعات ولا قدرة له على مقاومة الآثام والخطيئات، فإن فعل الطاعة لا بد فيه من صبر، والبعد عن المعصية والخطيئة لا بد فيه من صبر. وختاما أقول: ما أعظم هذا الشرف الذي دل عليه قوله وعباد الرحمن، وما أعظم هذه الصفات الجليلات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نعوتا لعباد الرحمن، وما أعظم المآل الكريم الذي يؤول إليه هؤلاء في الدار الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يجعلنا أجمعين من عباد الرحمن، وأن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين بمنه وكرمه ورحمته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: من يذكر لنا ستا من صفات عباد الرحمن بدون أدلة وإنما يعدها فقط عدا؟ نبذكن صفات عباد الرحمن 6 buah tanpa دليل. أين شيخ؟ الأخ. نعم. يمنى؟ لا، اللي وراء. نعم. صاحب اللي حيا شيخ؟ لا، لا، نعم. إيه. نعم. أنت. يوم نعم. برجنكو. يوم برجنكو. نعم. يوم برجنكو. نعم. أنت هذا شيخ؟ أي. إيه. كم. كأنك متردد. نعم. أنتم sepertinya ragu-ragu. تفضل. silakan jawab. ارفع الصوت. قل له ارفع الصوت. keraskan suaranya. التواضع. اهتمام بصلاة الليل. خوف من سخط الله. يدعو الله بكمال الدعاء وعظيمه. yabta'idun an majalisil ghaflah. Yunfiqun wa la yubkhalun. Ahsant, mumtaz. Barakallahu, tafadhal. Silakan. Jawabannya benar, silakan ambil hadiahnya ke depan. السؤال الثاني الإضافة في قوله وعباد الرحمن ماذا تقتضي؟ نسبة عباد الرحمن kepada Allah menuntut apa? ماذا تقتضي الإضافة؟ yang menunjukkan apa? تفضل. Silakan. Nah, silakan. Yang berfikir kita apa? Penisbatan kemuliaan idhafat tashrif. Idhafat tashrif. Nah, fi jawab. Idhafat tashrif fakat. Jawab sahih. Jawabannya benar. Tolong diberikan hadiah kepada beliau. Terlalu lama melihat catatan antum. As-su'al ats-tsalits. Qala Allah 'azza wa jalla والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أكمل الآية. Sempurnakan ayat والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. تفضل. Silakan. Berdiri, berdiri. Nah. أكمل. Lanjutkan. أكمل. أكمل. ممتاز بارك الله فيك. قول الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ما هي صفة عباد الرحمن التي دلت عليها هذه الآية الكريمة ما هي صفة عباد الرحمن التي دلت عليها هذه الآية الكريمة تفضل selalu orang-orang yang selalu mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakannya. Orang yang selalu? Orang yang selalu mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakannya. Daiman yu'azzimuna ayatillah. Akmil ma katabt. Sempurnakan kelanjutan catatannya. Fi hadzal mawdhi'. Silakan, lanjutkan catatannya. Ada selanjutannya? Orang-orang yang selalu mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakannya. Lanjutkan, ada catatan tambahan? Enggak ada. Mumtaz. Mumtaz. Jawab mumtaz. Alhamdulillah bin Mahdi. Alhamdulillah bin Mahdi. Soal akhir لا يجيب عليه إلا من عمره أقل من 10 سنوات. Tidak, pertanyaan yang terakhir tidak boleh menjawab kecuali yang umurnya di bawah 10 tahun. Tidak boleh menjawab kecuali yang umurnya di bawah 10 tahun. ثلاث صفات من عباد من صفات عباد الرحمن وواحدة منها يذكر معها الدليل. tiga sifat dari sifat ibadur rahman, cukup satu yang bawakan dalil. Wahida minha. Satu. Nah, cukup satu ya fi wahid. 10 سنوات وين؟ Ada? Naam, wujud ya Syekh. أعطي المكبر. Berikan mikrofon kepadanya. Masyaallah. Khali je. Hah? Khali je. Di sini. Enggak. Bawa ke pentas, bawa ke pentas. Enggak bawa ke pentas, taal sana. Taal ya bunai. خلاص. خليه يقول. لا عشان ما ينفع. خلاص. لا, لا, لا, لا, لا. لا. لا. لا. لا.